بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين وإذا مرضت فهو يشفين Thank you. واجعلني من ورثة جنة أكثرهم مؤمنين Thank you. وعطش ليلها وأخرج ضحاها الله العظيم.